إلى مكان آخر. ويحرم على ذي الجمعة، أي على الرجل الذي وجبت عليه الجمعة، يحرم عليه التشاغل بالبيع وغيره من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة. يحرم عليه أن يتشاغل بأي عمل يعوقه عن الذهاب إلى الجمعة. ولكن متى تبدأ الحرمة؟ هل تبدأ من أول النهار؟ قال لا، تبدأ بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، تبدأ بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وليس المراد خصوص البيع، وإنما المراد كل ما يشغل المصلي عن صلاة الجمعة. فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، سواء كان عقدا أم لا. ولو تبايع اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر، واحد وجبت عليه الجمعة والآخر لم تجب عليه بأن كان مسافرا، قال: أثما جميعا. لماذا يأثمان؟ قال: لأنه كان سببا في إيقاعه في المعصية. الذي لم تجب عليه الصلاة كان سببا في إيقاع من وجبت عليه الصلاة في المعصية، منعه عن الذهاب إليها. ومن هذا القبيل ما لو كان أحد الأشخاص يعتقد حرمة أمر من الأمور والآخر يعتقد حلة، فمن يعتقد الحلة يحرم عليه أن يجر من يعتقد الحرمة إلى فعله، وذلك كاللعب بالشطرنج مثلا. الشافعي يعتقد حلة لأنه لم يثبت في تحريمه حديث صحيح أبدا، فنعتقد جوازه مع الكراهة إذا لم يكن هناك مصلحة في لعبه. وبعض الفقهاء حرمه كالمالكية والحنابلة مثلا، نص أصحابنا على أنه لا يجوز للشافعي أن يلعب الشطرنج مع المالكي لأنه يقعه في الحرمة ويعتقد الحرمة. فأنا عندما ألعب بالشطرنج مع المالكي كأنني جررته إلى أن يفعل الحرام باعتقاده، فأكون أنا مسببا له في هذه الحرمة ولذلك أتأثم معه. فإن باع من حرم عليه البيع، واحد من الناس باع، هل يعتبر بيعه صحيحا أم يعتبر باطلا؟ قال: يعتبر بيعه صحيحا مع الحرمة، يعتبر البيع صحيحا مع الحرمة، لأن النهي ليس لذات العقد، العقد ذاته ليس منهيا عنه. بعض الظهر يجوز له أن يبيع هذه السلعة ويجوز له أن يأخذ هذا الثمن، فالسلعة قابلة للبيع والثمن قابل للبذل والعقد صحيح شرعا، ما في شيء. لكن الحرمة أتت ليست من ذات العقد، وإنما من أمر خارج عنه ليس لازما له، وهو تضييع صلاة الجمعة. وتضييع صلاة الجمعة كما يكون بالبيع، يكون بالملاهي، يكون بالنوم المتعمد، يكون بالطعام والشراب، يكون بأي لهو من الملاهي. وبناء على ذلك كان النهي لأمر خارج عن العقد ليس لازما له. وهذه من المسائل الأصولية المعروفة في مباحث النهي، لأن النهي يقتضي الفساد في بعض الصور ولا يقتضي الفساد في بعضها عند جمهور الأصوليين. فلا يقتضي الفساد إذا كان النهي راجعا لأمر خارج عن العقد ولم يكن لازما له. ومن صوره هذه الصورة أن يبيع الإنسان يوم الجمعة، فإن العقد صحيح، عقد صحيح، ولكنه عصى الله تعالى كمن لبس خفا من حرير ومسح عليه، المسح صحيح واللبس حرام. أو كمن اغتصب سجادة وصلى عليها فصلاته صحيحة ولكنها حرام. أو اغتصب ماء من إنسان فتوضأ به، وضوءه صحيح ولكنه ارتكب الحرام. وهنا كذلك العقد صحيح ولكنه عصى الله بفعله.